فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. سورة لقمان بفضل من ربنا ونعمة بعد اختام سورة النور. نعم. طاعة الوالدين أو بر الوالدين. قال تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان عليكم السلام ورحمة الله عليكم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته عائشة وفاء أحسن الله عليكم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إليها ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات كلها يعني على أمر جلل وهو أمر عظيم جدا وهو أمر طاعة الوالدين وبر الوالدين. وبر الوالدين من أفضل الطاعة وقد يعني تكون السبب الرئيس في دخول الجنة بعد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له يعني قال النبي عندما ارتقى إلى المنبر ارتقى على السلم الأول أو الدرج الأولى فقال: آمين آمين آمين. وكل ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويقول له: رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل فيهما أو في أحدهما الجنة قل آمين. قلت آمين. والله جل في علاه جعل بر الوالدين مقترنا بالتوحيد. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت لتذعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتغير أو فتعير بي. يعني يقال أنت قاتل أمك فتعير بي. فقلت لها: يا أمة لا تفعلي فإني لا أدعو ديني هذا لشيء أبدا. قال: فمكثت يوما وليلة ولم تأكل فأصبحت وقد جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة ولم تأكل فأصبحت وقد جهدت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك جئت إليها فقلت: يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس أيروح. فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء أبدا. فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فلما رأت صلابته في ديني أكلت. فأنزل الله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا كان سبب النزول. هناك أحكام كثيرة في هذا الباب وهي من أهم هذه الأحكام في هذا الباب. أولا بر الوالدين واجب وهو يعني أصل أصيل من هذا الدين لأن الله قرنه بالتوحيد. وقدر ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن بر الوالدين أصل من أصول العبادات التي تصل بالمرء إلى القرب من رب الأرض والسماوات وتكون يعني سببا رئيسا في دخوله الجنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال: من أحق الناس بصحبتي أو بصحابتي؟ قال: أمك أمك أمك ثلاثا. قال: وأبو ثم أبو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: أن تجعل الله ندا وخلقك. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر قال عقوق الوالدين أو قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. عليكم السلام وبركاته. فبر الوالدين من أفضل الطاعات ومن أعظم الطاعات، كما قلت هو أصل من أصول العبادات وبه النجاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في صلة الأرحام عموما من أراد أن يبارك له في رزقه وينسى له في عمره فليصل رحمه، فكيف بالأبوين؟ فنجاته مرهونة ببر الوالدين. الحكم الثاني ما هي مدة الرضاع المحرم. فعن مدة الرضاع نقول أقصى مدة للرضاع، وإلا ليس الأمر يعني لو فطمته على عام صح ذلك، فطمته على أقل من ذلك أو أكثر دون ضرر صح ذلك، لكن أقصى مدة يكون فيها الرضاع المحرم نعم هو سنتان أقصاها وليس واجبا سنتان. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. قال وفصاله في عامين، فإن المراد بفصال هنا الفطام، واستدل على ذلك بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، يعني سنتان، هذه أقصى مدة يصل بها الإنسان إلى ذلك. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أبو حنيفة فقال سنتان ونصف، واستدل على ذلك بقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال حمله وفصاله، ما قال بأن هذا الكلام على الحمل في البطن، حمله على اليد، حمله على يد والرضاع حتى يصل إلى 30 شهرا، فإذا المجموع يكون بما قال الرضاع المحرم سنتان ونصف، وهذا ضعيف جدا وإن كان له وجهة، لكن الحق أن هذا الباب قد ظهر جدا بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهذه أنقذت امرأة كاد عثمان بن عفان أن يقيم عليها الحد ويرجمها في هذا الباب حتى أنقذها الله تعالى بابن عباس أو بعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميع. فالحق أن نقول بأن الراجح في هذا الباب المدة أقصى مدة للرضاع سنتان، أقصى مدة للرضاع سنتان. الحكم الثاني حكم ما هي كم هي مدة الحمل الشرعي، كم هي مدة الحمل الشرعي. والحق أن أقل مدة الحمل الشرعي يعني 6 أشهر، وقد قال بعض العلماء وأقصاه 4 سنين، يعني في امرأة ممكن تحمل 4 سنوات. الحق أنه قد قال بعض العلماء مالك أمه حملت فيه يعني 4 سنوات عليك السلام مالك، وقيل ابن علي أيضا أمه حملت فيه 4 سنوات، وهل عجيب يعني أن يقف وتكون 4 سنوات؟ هذا أمر يعني فيه عجب، لكن لا عجب لأن الله تعالى له في عباده وفي خلقه شؤون سبحانه جل في علاه. إذن هنا أجمع الفقهاء على أن يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر. يقال بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أوتي من امرأة ولدت بعد 6 أشهر فأخذها وأراد أن يقيم عليها الحد، فجاءه علي بن أبي طالب أو جاء ابن عباس فقال إن تخاصمكم بكتاب الله فقد تخصمكم، قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا هنا يعني سنتان وإيش ونصف 6 أشهر. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. إذا الحمل 6 أشهر والرضاع مدته أقصاها إلى حولين 24 شهر، إذا أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. فلما سمع ذلك عثمان بن عفان تراجع وخلى سبيل المرأة ولله الحمد والمنة. نعم المعتزل هؤلاء أغبية أهل الإسلام، لأنهم يرون أنهم أذكى أهل الإسلام، هم أغبية أهل الإسلام، قوم اعتزوا بعقولهم وجعلوها صادة عن سبيل الله وعن كتاب الله وسنته. الحكم الثالث في ذلك أو الرابع في هذا الباب هو هل يختص الوالد بجناياته على الولد، يعني لو الوالد قذف ابنه وقال يا كذا وقذفه أو قتله هل يقتل به أم لا؟ حقا جمهور العلماء دعك الآن الظاهرية وجعلنا أيضا بعض العلماء أنهم قالوا يقتص منه، لكن جمهور العلماء يرون أن الوالد كان سببا في حياة الولد فلا يقتل به. وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قتل رجل ولده رماه بالسيف وما كان أراد أن يقتله، كان قتل خطأ، أو إذا أراد أن يعني يقتله ما قتله عمر، وجعل الدية لأمي ولإخوتي، وجعل الدية لأمي ولإخوته. فهنا الحق أن الله تعالى أيضا لما يأمر بتوقيز الوالدين حتى ولو كان كافرين، قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. وأيضا الحديث لا يقاد الوالد للولد من والده، لا يقاد للولد من والده. أنا بشمهندس هرجان أحسن الله عليك، الله رضي الله عنك يا سنية، هذه إن دلت على شريف خلقك وعظيم نفسك النبيلة. أنا الذي أراه برا أولا وصل بر ود أمك أختها الخالات والأخوال، وصل ود أمك. والأمر الثاني هو لا بد من الصدقة الجارية، وهذه إن شاء الله يكون فيها ما فيها من الخير الكبير. الصدقة الجارية لوالدتك هذه لها الخير، كل الخير في ذلك، لأنه امتداد للخير الذي لا يتوقف، امتداد للخير الذي لا يتوقف. نعم. إذن لا يقاد للولد من والده، ولأنه كان سببا في حياته فلا يجوز أن يكون سببا في فناء هذه الحياة. وإن كان العلماء لهم من التعقيبات على هذا الباب، الظهرية يرون أنه يقاد منه، وهذا الأقرب الحق يعني في هذا الباب، لكن عندنا جمهور العلماء يرون بأنه لا يقاد للوالد من والده. لكن القوم يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من جدع عبده جدعناه، ومن خصي عبده خصيناه، أو كلام يعني رواية شبيهة ذلك على الرفع والوقف. إن صح الحديث فينتهي الأمر، إن صح الحديث ينتهي الأمر، لكن الكلام فيه كثير. الحكم الرابع أو الخامس، هل تلزم طاعة الوالدين في الأمور المحظورة؟ حق أن طاعة الوالدين في الطاعة، بر الوالدين في الطاعة، في السمع والطاعة لهم في الطاعة لا في المعصية، السمع والطاعة لهم في الطاعة لا في السمع والطاعة لا في المعصية. قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك قال على المرء السمع والطاعة في المنشط المكره في يسره وعسره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الله جل في علاه قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المكسر الآن إن شاء الله يكون يعني الصوت فيه قد تعدل بإذن الله يكون كذلك. فلا يمكن لطاعة في معصية الخالق، ولكن يكون الوصل حتى وإن كانت كافرة، كما قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة إنما أصلها، قال سري أمك، قال سري أمك، والله قال وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك أبو بكر خطب الناس وقال يا الناس وليت عليكم ولست بخيركم ولست بخيركم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. آخر هذه الأحكام الذي يغير طريق المسلمين، فإننا نقول بأنه من حاد على طريق السلف ومن حاد على طريق المسلمين فإنه إما في بدعة ضلالة أو في هلكة يتبع فيه هواه، لأن الله قال ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال